على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا كما تعرفون حول محور الحياة السعيدة وكيف نحقق هذه الحياة. طبعا بعض الناس لا يفكر في حياته ولا في سعادته، يأكل كما يقولون بسعر خبز اليوم إن صح التعبير، يصبح ليمسي، يمسي ليصبح، يأكل ليعيش، يعيش ليأكل، وهكذا يعيش حياة كما يقال أشبه بالحياة الحيوانية. وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يعلق على حياة بعض الناس كالدابة التي همها علفها وشغلها تقممها. طبعا هذا في دائرة غير المسلمين هو الواقع، وفي دائرة المسلمين الذي لا يلتفت إلى واقعه حقيقة يعيش هذه الدورة. ومن هنا حياة البعض أشبه ما تكون بحياة دودة القز، كلما سعت، كلما أنتجت، كلما أفرزت، كلما اشتد الحصار على هذه الدودة إلى أن تختنق. ومن هنا الإنسان العاقل أقول لا بد له من وقفة في حياته لينظر إلى ما مضى وإلى ما سيأتي. لاحظوا الشريعة المقدسة كم رفيقة وكم مهتمة ببني آدم. رب العالمين لماذا يجعل ليلة واحدة وهي الليالي عادة إن طالت الليالي 12 ساعة، ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، في يوم كعرفة، في ليلة كالنصف من شهر شعبان. لاحظوا في كتاب الدعاء محطات عبادية مختلفة. البعض منا مع الأسف يكتفي بصلاة في تلك الليلة، يوم دحو الأرض مثلا في شهر ذي القعدة، أوائل الأشهر يستحب للإنسان أن يصلي صلاة 2 ركعة فقط، نكتفي بهذه الأعمال العبادية. لماذا لا نتجاوز العمل العبادي إلى عمل تأملي؟ صلاة 1 تعرفون 2 بسورة القدر وسورة التوحيد، وبعد ذلك تدعو الله عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها إلى آخره من الأدعية. المناسب المؤمن يتخذ هذه المحطات، ومنها اتفاقا ليلة الجمعة، ومنها سحر كل ليلة محطات لأجل إيجاد عملية التغيير. وقد سمعتم ذلك الذي كان يرتكب الحرام في جوف الليل وإذا به يسمع تالي القرآن يقرأ هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وإذا به يصيح ويقول بلى قد آن، فيحدث تغييرا جوهريا انقلابيا إن صح التعبير في حياته. إذن الغرض من هذه الجلسات المباركة أن نصل لهذه العملية التغييرية ببركة أيام سيد الشهداء. وقلنا في أول الدورة لا يستغرب البعض لماذا اخترنا هذا البحث في أيام عزاء أهل البيت. قلنا أن هذه الأجواء المباركة الإنسان في مقام إحياء ذكر أهل البيت الرحمة تنزل عليه، ونزول هذه الرحمة تهيئه لحركة تغييرية في حياته. جعلنا محور الحديث هذه الآية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حقيقة القرآن نعم المصدر، أنا عادة في أحاديثي أحاول قدر الإمكان أطعم الحديث بالآية والرواية، وعلى ضوء ذلك نحاول أن نتأمل. القرآن الكريم جعل العمل الصالح مبتني على الإيمان وهو مؤمن، وهذا الإيمان في الواقع يعطي للعمل الصالح قيمة. وأنتم درستم في الرياضيات في أول أيام الصفوف الأولى أن الأصفار مهما كثرت لا قيمة لهذه الأصفار. لو كتب لكم أحد صك وفيه 20 وفيه 20 صفرا تستهزئ به، تقول تضحك علي بهذه الأصفار، تقول له أرجوك ضف لي رقم 1 إلى جانب اليسار، عندئذ تأخذ منه الملايين. إذن العمل إذا لم يكن العمل له رصيد من الإيمان فهذا العمل لا يقرأ، والدليل على ذلك القرآن الكريم. هابيل نسبته إلى آدم نفس نسبة قابيل، نعم قدم قربانا، والقرآن الكريم لم يذكر أن حجم قربان هابيل كان أكبر من حجم قربان قابيل. ما قال أن هابيل مثلا ذبح خروفا وقابيل ذبح بقرة أو العكس. قدم قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، الفارق بينهما كان في التقوى، إنما يتقبل الله من المتقين. أرجع وأقول إخواني، الإنسان كلما زاد إيمانه، والمعني بالإيمان إخواني الذي نقصده بالإيمان حالة انكشاف الرؤية الباطنية لهذا الوجود. فرق بين إنسان يعتقد بوجود الله عز وجل من خلال قانون العلية، لكل علة معلول، الكون معلول فللكون علة، علة الكون هو رب العالمين، حتى الطفل يفهم هذه المعادلة. وفرق بين من هو يعيش حالة الوجود الإلهي، برهان الصديقين، نعم كعلي عليه السلام يقول كيف أعبد ربا لم أره. نعم المؤمنون المتقون كما يقول علي إيمانهم بالغيب هكذا كأن زفير جهنم في أصول آذانهم. فرق بين من يعتقد بكلام الأنبياء حول جهنم وبين من يستمع إلى زفير جهنم في أصول آذانه. ومن هنا العمل الواحد، كونوا إخواني معي جيدا، أنا عندما أصل لفقرة مهمة ألفت نظر الإخوان لعل كلمة تغير مسار إنسان. العمل الواحد قد يصدر من فردين، هذا الفرد له علاقة متميزة برب العالمين. العمل الواحد يكتسب قيمة كبرى قياسا إلى الطرف الآخر، والدليل على ذلك أصحاب سيد الشهداء الذين إلى يومنا هذا نخاطبهم بأبي أنت وأمي، طابت الأرض التي فيها دفنتم، يا ليتنا كنا معكم. أصحاب سيد الشهداء قتلوا، والكثيرون طوال التاريخ قتلوا هم في سبيل الله، ولكن لا نقدسهم هذا التقديس، فقط نقول فلان مات شهيدا، قتل شهيدا، لأن الوضوح والرؤية التي كانت عند أصحاب سيد الشهداء كانت رؤية متميزة. طبعا الآن نفتح قوسا صغيرا ونمشي، البعض يقول ما هذا التميز في إيمانهم، واضح الإمام الحسين يقاتل إمام زمانه، من منا لا يتمنى أن يكون في ركابه؟ أنت لا تنظر إلى الإمام الحسين عليه السلام بعد قرون، بعد أكثر من 1000 عام. نعم حقيقة نحن اليوم في حالة من حالات الوضوح الفكري، في تلك الأيام قبل الإمام الحسين عليه السلام الدعايات التي كانت في حق أخيه، الذين اتهموا أمير المؤمنين بأنه كان لا يصلي، عندما سمعوا باستشهاده في المحراب قالوا كيف علي عليه السلام يقتل في صلاته وهل كان يصلي؟ يخرج الإمام الحسين عليه السلام في هذا الجو المظلل، حقيقة بطولة من هؤلاء، إذ ميزوا الحق وأنه مع الحسين عليه السلام. فالدرس الأول من هذه الآية، وهذه نقطة إخواني جدا مهمة، بدل من أن نكثر من حجم العمل ونرهق أنفسنا بالعمل، نحاول أن نعمق من حجم الكمال الباطني الذاتي. المؤمن إذا صار لله محبوبا يصلي ركعتين بين يدي الله عز وجل تفتح له الآفاق. أحدهم طبعا نحن لا ننفي الكرامات من غير الأنبياء والأوصياء، المعجزات نعم خاصة بالأنبياء، ولكن الله عز وجل يجري شيئا من الكرامة على أيدي أوليائه الصالحين، ومثال ذلك ما ادعاه العفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. يمكن ذلك. أحدهم كان في السوق أو في مكان ما فرأى طفل يسقط إلى الأرض، وإذا به يدعو الله عز وجل أو بحركة ما، هذا الطفل على كل سقط سليما بشكل غير عادي. التف الناس حوله: من أنت وماذا عملت؟ ما قصتك؟ الناس عادة يستغربون، وإذا به يقول لهم: ما الخبر؟ ما العجب؟ ما وقع شيء ملفت؟ سمعت كلامه دهرا، ففي الواقع سمع كلامي في هذا الموقف: أنا أطعت ربي عمرا، الآن طلبت منه طلب متميز فاستجاب لي. المؤمن هكذا يصل. ومن هنا الذي يستثقل العبادات الثقيلة، الصوم في الصيف، القيام في الشتاء، من الممكن أن يعوض التقصير في العمل العبادي من خلال تنمية ذاته، تصفية ذاته. ركعتان مقتصدتان في جوف الليل خير من قيام الليل كله والقلب ساه. فإذا هذه الآية تربط بين الإيمان وبين العمل الصالح. الملفت إخواني في هذه الآية أيضا، ألفتكم إلى نقطة مهمة أيضا أرجو منكم الانتباه. هنالك آيتان في القرآن الكريم غريبتان في العطاء والجزاء. آية تقول: تجري من تحتهم الأنهار. طبعا نحن عندما نسمع بالحور العين نستأنس كثير، نعيش حالة الأنس بالحور العين وما شابه ذلك، ولكن هنالك آيتان في القرآن الكريم: أين الحور وأين الغلمان من هذا الجزاء؟ جزاء عجيب. الآيتان هما هذه الليلة: نرفع من مستوى الأمل والطمع برحمة الله عز وجل، إحداهما في آية أخرى والثانية في هذه الآية. الآية التي وقع فيها الكلام بين العلماء كثيرا حول إنسان تاب وآمن وعمل صالحا، يقول رب العالمين عن هؤلاء أنه يبدل سيئاتهم حسنات. حقيقة آية مذهلة. العلماء قالوا: المؤمن التائب الذي قبل الله عز وجل توبته يكتب له مثلا الزنا زواجا، شرب الخمر يكتب له مثلا شرب ماء زمزم، إنسان كذب، إنسان سرق الأموال تكتب له الصدقات. حقيقة شيء مذهل هذه الآية، إلى درجة هذه الآية مذهلة في العطاء الإلهي، إلى درجة أن البعض يقول: يعني هذا المعنى غير معقول. نعم، المعنى المعقول أن الإنسان هذا يبدل الله سيئاته حسنات، يعني هذه الذات التي كان يصدر منها الأعمال السيئة الآن يصدر منها الأعمال الحسنة، يعني حاول أن يخفف من غرابة الأمر. وإلا البعض يقول: لا، نحن نقول بالمعنى الأول، الآية تقول يبدل الله سيئاتهم حسنات، السيئة تتبدل إلى حسنة. الآية الأخرى الملفتة في مجال العطاء الإلهي اتفاقا هي هذه الآية: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الليلة كما قلنا نخرج إن شاء الله فرحين. الذي نعم عمل بهذه الآية، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، الآن الحياة الطيبة في الدنيا، ولكن في الآخرة تقول الآية نعطيه أجر أحسن ما كان يعمل. يعني ماذا؟ يعني يأتون بصلواته منذ بلوغه إلى ساعة موته، كم صلى الله أعلم آلاف الركعات، ثم يعملون جرد، هناك حاسوب عملاق عند رب العالمين، الملائكة تحسب هذه الآلاف المؤلفة من الركعات أية ركعة في حياته كانت أميز ركعة. كان في الحج خلف مقام إبراهيم وهو لابس الإحرام وتفاعل في صلاته الواجبة مثلا بدموع جارية أمام الكعبة في موسم الحج، صلى صلاة خاشعة لم يفكر فيه بشيء. واتفاقا هنا أيضا الليلة يبدو في مجال أقواس كثيرة، قوس آخر سريع، أنا أعتقد أن بعض الناس إلى ساعة الموت لم يصل في حياته ركعتين لم تحدثه نفسه في الواقع بشيء من حطام الدنيا، في كل عمره ما صلى ركعتين خالصتين، مو بمعنى الرياء، بمعنى أنه لم يفكر بشيء سواه. ومن هنا بعض العلماء يقول إذا ذهبت لزيارة المعصوم خير هدية تقدم للإمام صل ركعتين في المقام ولا تحدثك نفسك بشيء. البعض يصلي 100 مرة مثلا وهو لا يصل لهاتين الركعتين، ممكن بعد 100-200 محاولة نعم يصل إلى ركعتين خالصتين. طبعا الوصول للركعتين الخالصتين يحتاج إلى مدد غيبي، وإلا حقيقة شيء غريب وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. المهم الملائكة تجرد وتقول يا رب أفضل ركعة صلاها فلان عندما كان في سن 30 في تلك الحجة خلف مقام إبراهيم، يأتي النداء الإلهي، كم صلى في العمر؟ قلنا 20,000 ركعة ضرب هذه الركعة التي صلاها خلف مقام إبراهيم، يا له من فوز، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن هذه الآية وما فيها من نقاط حول ما يمكن الاستفادة من. ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات الحديث في هذه الليلة، ما هي مواصفات الحياة الطيبة؟ قلنا في ليلة سابقة فرق بين نحيينه حياة طيبة وبين نطيبن حياته. رب العالمين لو قال نطيبن حياته معنى ذلك أن الكل حي ولكن هذا حياته غير طيبة وهذا حياته طيبة. القرآن الكريم يقول لنحيينه حياة طيبة، يعني غير المؤمن ليس بحي، هذا الإنسان ميت، والدليل على ذلك قوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. حقيقة هذه الآية لو تدبرنا فيها تجعل الإنسان تنتابه حالة من الذهول، يعني نحن كلنا أموات، نحن نمشي على الأرض، لنا مؤسسات، لنا شركات، لنا أحفاد، لنا ذريات، لنا مناصب وزارية، نحن يلهج بنا الإعلام، أنا ميت؟ نعم يقول القرآن أنت ميت. فما هذا الذي نراه في الحياة الدنيا؟ يقول هذا حياتك الحيوانية، أنت تمشي الحيوان يمشي، تأكل الحيوان يأكل، أنت تتناسل الحيوان يتناسل، أنت لك طموح في الحياة الحيوان هم له طموح، أرأيتم النسور في الغابات تأتي قشة من هنا قشة من هنا لتبني عشا وتربي عليها أولادها، هذه سنة الحياة الكل يشترك في ذلك. رحم الله صاحب تفسير الميزان، أنا بعض الأوقات أحب أن أنقل لكم متن ما يقول هذا السيد الجليل، طبعا واقع الأمر أن تفسير الميزان تفسير عميق معمق، وهنيئا له الذي ألف مثل هذا الكتاب. من باب الطريفة أقول نعم قيل له أنه ويبدو الذي نقل الكلام أخوه السيد محمد حسن، هو السيد محمد حسين الطباطبائي. نعم، يقول أخوه: أنا رأيت والدي في عالم المنام يقول أنا عتبان على ولدي السيد صاحب تفسير الميزان. لما؟ يقول: لأنه لم يشركني في ثواب تفسير الميزان، أنا أبوه، أنا ولدته، لماذا لم يجعل لي نصيبا في تفسير الميزان؟ طبعا هذا يدل على أن الأموات يعني يراقبون الأوضاع وتأتيهم الأخبار، وهذا مستفاد من الروايات في خصوص ليالي الجمعة، أرواح بعض المؤمنين تأتي وتحوم حول البيوت مثلا وتقول: تصدقوا علينا ولو بشيء يسير، يعني ينادون أهل المنزل. المهم، انظروا إلى جواب هذا العبد. أنا أنقل لكم هذه المسألة لأجل أن تعرفوا تواضع المؤمن وعدم اتكاله على شيء. يقول السيد في مقام الجواب لأخيه، يقول: يعني عتب والدي، لما يعتب علي؟ أنا لا، ما عندي أمل في تفسير الميزان. لماذا؟ يقول: لأن الناس مدحوني كثير على هذا التفسير، يعني هذا المديح الكثير والثناء جعلني لا أعتقد أن لي أجر بهذا التفسير. هذه حالة الخوف والرجاء بالنسبة للمؤمن، ولهذا حقيقة الأمر المؤمن يتمنى أن تكتم أسراره الإيمانية، إذا عمل خيرا يتمنى أن تكتم تلك الأسرار بدلا من إذاعتها. الشاهد، السيد هذا السيد الجليل يقول للمؤمنين وراء الروح البشرية التي يشترك بها المؤمن والكافر، هو قال روح بشرية، الآن قل روح حيوانية، المهم الروح المشتركة بين المؤمن والكافر. يقول للمؤمن روحا أخرى تفيض عليهم حياة أخرى وتصاحبهما قدرة وشعور جديدان. لاحظوا هذا المعنى، يقول هذه الروح الإضافية التي تعطى للمؤمن تعطيه قدرة وشعور آخر غريب، ولهذا كل ما يسمع عن المؤمن من غرائب تقول في الروايات: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. ولولا أن البعض لا يتحمل الكلام، حقيقة ذكرنا بعض القوى العجيبة للروح وكيف أن المؤمن إذا وصل لهذه الروح الإلهية من الممكن. نعم، هذه الرواية لغرابتها البعض يقول: نحن لا نقبل مضمون هذه الرواية. طبعا قبلها ننقل الرواية، أنا أتمنى من كل مؤمن يسمع كلمتي هذه الليلة، مؤمن ومؤمنة، لا تسارع إلى الإنكار، إذا سمعت أمرا غريبا ذره في بقعة الإمكان. الإنسان العالم كما يقال، الأكاديمي، الجامعي، العائل، الإنسان الذي له منهج علمي لا يسارع بالإنكار، يقول ممكن. هذه الرواية من غرائب الروايات، عبدي، نذكر الرواية لبيان قوى الروح، يقول: أب عبدي أطعني، حديث قدسي، عبدي أطعني تكن مثلي أو تكن مثلي، أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون. حتى أرفع عنك الاستغراب، هذه الدرجة تعطى بنص القرآن الكريم. الكلام في الدنيا، الغرابة في الدنيا، وإلا في الآخرة أنت تصبح بمعنى من المعاني كرب العالمين. كيف؟ هل من دليل؟ نعم، من القرآن الكريم، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. طبعا أنا قلت من القرآن الكريم، هنالك روايات تدل على هذا المعنى، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين لهم فيها ما يشاءون. هذه الآية صريحة أن المؤمن يتمنى الشيء فيرى ذلك الشيء ماثلا أمامه. في الجنة الأمر كذلك، الكلام في الحياة الدنيا، إذن أصل الأمر مسلم، الكلام في الدنيا قبل الآخر. أرجع وأقول إخواني، إذن الإنسان الذي يريد أن يصل لهذه الحياة لابد أن يحاول أن يعمل بما يوجب له هذه العاقبة السعيدة. وصلنا إلى أواخر الحديث، طبعا لا أقول آخر الحديث بالمعنى الدقيق، إن شاء الله من هذه الليلة فصاعدا نحاول أن نذكر المعالم العامة لهذه الحياة السعيدة. حديثنا في ليلتين تقريبا حول فتح الشهية. أولا، الإنسان الذي لا يعتقد بالحياة السعيدة ولا يريد حياة سعيدة، ماذا يفيده الكلام؟ أعتقد أن الكل يبحث عن هذه السعادة المفقودة، والغريب أن أهل الدنيا حاولوا أن يبحثوا عن هذه السعادة بهذا المعنى الكبير من خلال كأسة خمر أو من خلال بعض الغرامات من هذه المواد، نعم، التي نعم كالمواد المخدرة كالمخدرات. أين انظروا إلى سخافة بني آدم، هذا المعنى العظيم جعله في سائل أو جعله في مادة جامدة. قبل أن ننتقل إلى معالم أو أسس الحياة السعيدة، أختم حديثي في هذه الفقرة، لا أقول في حديثي، برواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه حول هذه الآية، آية الحياة الطيبة. في هذه الرواية هناك نقطة مهمة أحب أن أشير إليها في أثناء الحديث. قيل الإمام الصادق عليه السلام: إن أبا الخطاب يذكر عنك أنك قلت: إذا عرفت الحق فاعمل بما شئت. البعض يعتقد أنه ما دام هو مؤمن ومثلا له علاقة بأهل البيت من خلال إقامة بعض شعائر العزاء، فاعمل بما شئت، أنت إنسان كما يقال رفع عنك القلم، ويتذرع أو ينشد أو يتمتم بأشعار بهذه القصيدة المعروفة. طبعا الشاعر عندما يقول شعرا مو في مقام تأسيس نظريات عقائدية دقيقة، الشاعر قالها شعرا من باب إبراز العاطفة: سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر. يعني هل معنى هذا البيت أن الإنسان يسود صحيفة أعماله عمدا ثم يوكل الأمر إلى أمير المؤمنين؟ أعتقد أن هذا المعنى لا يقبل به عاقل. نعم سودت أعمالي، أي سهوا جئت القيامة بذنوب كبيرة. نعم الإنسان غير المتعمد يرجى أن يكون في مظان الشفاعة، ولكن يتعمد، لا، هذا الأمر غير مقبول. ولهذا يقول الإمام الصادق: هذا الإنسان قال: إذا عرفت الحق فاعمل بما شئت، أنت إنسان حر رفع عنك القلم. الإمام عليه السلام أول ما قال لعن الله أبا الخطاب. أبا الخطاب كان من أصحاب في زمان الإمام الصادق عليه السلام، وكان يكذب على أئمة أهل البيت عليهم السلام، ثم قال: والله ما قلت هكذا، ولكن قلت له. يبدو الإمام تكلم معه، ولكن هذا الراوي عكس كلام الإمام. انظروا إلى الفارق بين الجملتين، الفارق بسيط، ولكن هذا الفارق البسيط بحذف كلمة من الإمام قال لعن الله صاحب هذا النقل، قال: ولكن قلت له: إذا عرفت الحق فاعمل ما شئت من خير يقبل منك. إذا عرفت الحق فاعمل ما شئت من خير، مو فاعمل ما شئت حتى من الشر أيضا. يقول: أنا ما قلت هذا الكلام. ثم تلا قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن لاحظوا بعض الروايات اللي مضامينها غريبة، علينا أن نرجع إلى الأصول الصحيحة حتى نعرف الفارق بين الحق والباطل. وعدناكم أن نبدأ ببعض القواعد، قواعد الحياة السعيدة. أعتقد أن القواعد في هذا المجال حقيقة لا يمكن لعله حصرها في هذه الليالي المعدودة، ولكن بما من الله عز وجل علينا نحاول أن نذكر بعض هذه القواعد. أول قاعدة في هذا المجال، وأعتقد أن المجال لا يكفي لغيره، أول قاعدة أن نعرف ما هي السعادة. وأنتم تعرفون كلمة السعادة عنوان مثير، عادة عناوين بعض المجلات، بعض الأفلام، بعض الندوات يختارون كلمة السعادة، حتى في باقي اللغات الأجنبية إذا أرادوا أن يستقطبوا الجمهور يستعملون هذه اللفظة كثيرا، لأن الكل يبحث عن هذه السعادة المفقودة. وإخواني أقول بحق، وإن كان ولا بد أنا مستعد أن أقسم بالقرآن الكريم، أن قل ما يوجد إنسان سعيد بالمعنى الواقعي على وجه الأرض. قد تقول ما هذا الذي نراه في بلاد الغرب، نحن نذهب على شواطئ فرنسا إيطاليا، غير الناس يسرحون ويمرحون يركبون الموج، النساء والرجال على كل حال كما تعرفون ما الحال في بلاد الغرب. لا لا، هؤلاء قوم متلذذون، التلذذ شيء والسعادة شيء آخر، والدليل على ذلك أن بين التلذذين يعيش حالة من حالات الخدر وكراهة النفس. نعم، تنتهي اللذة يرجع إلى بيته وهو كئيب حزين. بعض المؤمنين يرجع من بلاد بعيدة فيها تسلية فيها كذا، يرجع إلى بيت يقول يا ليتني لم أذهب، لأنه بالأخير رجعت إلى منزلي لأشم هذا الغبار وهذه الحرارة، انتهى الأمر. هذا تلذذ. السعادة إخواني أمر ما وراء التلذذ. أولا التلذذ، رب العالمين جعل أدوات التلذذ أدوات حسية. أنت تشم بروحك، تشم بأنفك، هنالك قنوات لاكتشاف أو لجذب التلذذ. العين ترى المناظر الجميلة تتلذذ، الأنف نعم نشم بالأنف، نستذوق الطعام باللسان. إذن كل هذه المظاهر التلذذية تجري على هذه المنافذ الخارجية. السعادة أمر آخر ما وراء التلذذ. إذن ما هو تعريف السعادة؟ البعض يرى أن السعادة، نذكر ثلاث تعاريف للسعادة ثم نختار منها التعريف الأمثل. البعض يرى بأن السعادة أن يحقق الإنسان كل أمانيه في هذه الحياة. تتعرفون وراء كل خيبة أمل انتكاسة باطنية، كلما كثرت الانتكاسات الباطنية الإنسان يصبح مريضا نفسيا. اللي عنده آمال وطموحات كبيرة في الحياة ولا يحققها، هذا إنسان يبتلى بالمرض النفسي أخيرا. الإنسان البسيط الذي له طموحات بسيطة، هذا الإنسان لا يصاب بخيبة أمل كثير، لأنه ليس له ماذا؟ طمع كثير. ولهذا نحن في حياتنا اليوم نسمع عن الانهيارات العصبية وغيره. البعض منكم لعل أدرك أباه جده أيام الغوص، أيام الحياة المتقشفة، قلما نسمع حالات انهيار عصبي. أنا لا أتذكر أن قبل 60 أو 70 سنة كان من المتعارف مستشفيات الطب النفسي. هذه الأيام هنالك إحصائيات تقول الكثيرون، لا أقول الأغلب، الكثيرون مبتلون بالمرض النفسي، لا يراجعون المصحات، يعني خوفا على الوجاهة أو كذا. إنسان يفتح له ملف المصح النفسي يعني قد يسقط اجتماعيا. ولهذا بعضهم يتسلل سرا إلى بعض الصيدليات ويقول أعطنا بعض هذه الأدوية المنومة والمخدرة والجالبة لحالة من حالات يعني دفع التوتر العصبي. لأنه في حياتنا اليوم الطموح والآمال والأماني كثيرة جدا. أحدنا لا يكاد يحقق نصف طموحه، والنصف الآخر يتحول إلى خيبة أمل، وكل خيبة كما قلنا مقدمة للانتكاسة الباطنية. قوم يرون بأن السعادة عبارة عن التلذذ المستمر، ولهذا ترى بعض الأغنياء والمترفين يبرمج حياته يوم صيد، يوم قنص، يوم سفر، يوم تلذذ، يوم ليلة حمراء، يوم طعام هنيء، يوم كذا. المهم لا يترك في أيام حياته ساعة ليست فيها لذة. من يقدر على هذا؟ حتى الملوك وأبناء الملوك لا يمكنهم أن يصبغوا حياتهم كلها بصبغة التلذذ. الآن لو فرضنا جدلا هذا الإنسان له في كل ساعة لذة، ولكن بعد تقدم العمر أدوات التلذذ عنده في الواقع تتهاوى. هذه الشهوة، شهوة الطعام، شهوة النساء، كل هذه الشهوات في طريقها للأفول. إذن معنى ذلك هذا الإنسان سوف يفقد أدوات التلذذ بعد فترة من مضي العمر عليه. إذن ما هي السعادة الحقيقية؟ السعادة على ما نفهمه نحن بنظرة واقعية أن يكون للإنسان هدف ومحور حقيقي وهو يسعى تجاه هذا المحور. كونوا معي جيدا. إنسان له هدف، وهذا الهدف هدف مقدس، مو هدف حيواني، هدف يتناسب مع فطرته، هدف يتناسب مع عقله، وفي كل يوم يخطو خطوة للأمام. إنسان هدفه أن يبني قصرا أو منزلا، لا أقول قصرا، حتى يصل للفتاة الفلانية. شرط الزواج منها أبوها قال أعطيك ابنتي بشرط أن تمتلك شقة في هذا البلد، تمتلك مو تستأجر. هذا الإنسان عندما يشتري سيارة فيها طابوق مثلا ويأخذ لبناء هذا المنزل حقيقة يعيش السعادة. لماذا؟ لأنه جعل في باله أن السعادة هي هذه الطابوق البسيطة تقدمه خطوة إلى تلك السعادة المنشودة. المؤمن هكذا، المؤمن هدفه ماذا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. رضي الله عنهم ورضوا عنه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هذا هو الهدف. عندئذ ركعة من صلاة الليل تحقق له هذا الهدف، دينار يعطيها لفقير يحقق هذا الهدف. اتفاقا يبحث عن الأعمال الشاقة نسبيا، لأنه كلما تقدم في الطاعة خطوة رأى بأن هذه لبنة في ذلك الصرح العظيم. سمعتم بعض الروايات تقول أن الملائكة المقاولو البناء في الجنة يبنون طابق أو يضعون طابوق ثم يمسكون. ما الذي حدث؟ ينتظرون عملا صالحا. كلما قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أعمالنا تتحول إلى لبنات من ذهب وفضة ويبنى ذلك البناء. فالمؤمن في حركته التصاعدية التكاملية أولا له محور واحد في حياته، صلوات الله على أمير المؤمنين، كيف يصف هذا المحور؟ يقول قد تخلى من الهموم إلا هما واحدا. له هم واحد في الحياة، كل الهموم أمامه صغيرة. عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. إذن أول خصوصية للمؤمن أن له محور يسعى إليه منذ أن كلف وهو يسعى نحو هذا المحور. ثانيا كلما أنجز مهمة، صلى فريضة بخشوع، أقام نافلة، دفع صدقة، ذهب إلى بيت الله عز وجل، يعيش حالة النشاط المستمر لعلمه أن هذه الحركة تحقق له تلك الأهداف المنشودة. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من الذين أحياهم الله حياة طيبة بمنه وكرمه، إنه سميع مجيب. من موجبات الحياة الطيبة إخواني هذه المجالس، لا أريد أن أبالغ، أقول إخواني نحن في عصر انتهى حديثي الرسمي، مقدمة للتوسل بأهل البيت عليهم السلام. أنا حقيقة عندما أنظر إلى طبيعة الحياة اليوم، هذه الحياة المليئة بالمباهج، هذا الطعام، كنا اليوم في مجلس أحد المؤمنين يقول كيف نأكل الطعام الحلال ونحن نعلم الكذب في أسواق المسلمين، نعلم هذه الماركات التجارية المزيفة، الحرام ملأ بطوننا، أخ يوثق به غير موجود، أقل ما يوجد في آخر الزمان درهم من الحلال وأخ يوثق به، علاقاتنا الزوجية متوترة، العصبية هي الغالبة. أمس اشتكى لي أحدهم قال لي ولد تعبت عليه سنوات وإذا به أفاجأ وهو يرتكب أقبح الرذائل، عمر من التعب من الطعام الحلال حسب الظاهر من التربية وإذا به أفاجأ. إخواني أملنا بمدد عالم الغيب. رحم الله السيد علي القاضي هذا الذي ربى جيلا من الصالحين ومنهم السيد صاحب تفسير الميزان، يقول الذي يريد الكمال فليتوسل بسيد الشهداء صلوات الله عليه، والطريق إليه من هو؟ يقول أخوه العباس صلوات الله عليه. إذا أردتم تخفيف الإضاءة بسم الله. إذن هذه الليلة نريد أن نتوسل بهذه الواسطة التي، نعم يقول الشاعر في كلمة حقيقة أصدق شعر قيل في العباس هذه هذا البيت، ماذا يقول الشاعر؟ يقول أحق الناس أن يبكى عليه فتى أبكى الحسين بكرملائه أخوه وابن والده علي أبو الفضل المضرج بالدماء، عندما رأى الإمام مصرع أخيه يقول الشاعر فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم، تارة ينظر إلى مصرعه بجانب العلقم وتارة ينظر إلى خيامه، لما؟ لأنه مع سقوط الراية مع سقوط العباس على الأرض طمع القوم في خيام بنات النبوة، نادى وقد ملأ البوادي صيحة صم الصخور لهولها تتألم، وصل إلى مصرعه ماذا رأى الحسين؟ رأى السهم نابتا في العين مفضوخ الجبين، رأى الراية في جانب والقربة في جانب، ولكن رأى منظرا آخر، ما هو يا محبون؟ رأى شيئا على الأرض التقطهما فإذا هما كفا بالفضل العباس. آهن لعل هنالك نادى الآن انكسر ظهري، ما قالها في مصرع أحد من أصحابه. يقولون عندما قتل العباس بان الانكسار في قلب وجه الحسين، رجع إلى المخيم هذه تنادي أين عمنا العباس، وتلك تنادي أين أخي العباس، لسان حالهم جميعا يا حسين لا نريد الماء بل نريد ساق العطاش عمنا العباس ذهب إلى خيمته نزع العمود من الخيمة يعني اليوم لا عباس لكم آه تعالت صرخة زينب منادية وضيعتا بعدك يا أبا الفضل اليوم نامت أعين بك لم تنم وتسهدت أخرى وعزى منامها من كانت له حاج باب الحوائج إلى الله عز وجل ليس باب الحوائج إلى الحسين فحسب وإنما هو باب إلى الله عز وجل هذه العبارة مؤثرة في قضاء الحوائج لما لا يا عباس يا كاشف الكرم عن وجه الحسين بحق الحسين اكشف لنا عن كربنا الإخوان لا يستغربون من هذه العبارة يا كاشف الكرب عن وجه الحسين نعم الذي قال الحسين في حق بنفسي أنت فداه بنفسي مرة أخرى نقول يا عباس يا كاشف الكرب عن وجه الحسين بحق الحسين اكشف لنا عن كربنا نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله لشفاء مرضانا وكلنا مرضى القلوب البعض كان اليوم يشتكي من قلبه كلنا قلوبنا قاسية دموعنا جامدة إلا القليل بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه كان اليوم يوم الجمعة يوم إمام زماننا المضطر الذي يجاب إذا دعاه من لم يدع لفرج إمام زمانه في هذا اليوم فليدع له الليلة جميعا نقف إلى جهة القبلة لدعاء الفرج اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وتمتعه فيها، لأنه كان يوم الجمعة يوم إمام زماننا. هذه الفقرة من دعاء التوسل نختم به أعمالنا الليلة. يا وصي الحسن والخلف الحجة، أيها القائم المنتظر المهدي، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجات. يا وجيها عند الله اشفع لنا، يا وجيها عند الله. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلوات. نتوجه لزيارة رحم الله والديكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم يا أهل بيت العصمة ومفاتيح الرحمة، الأوصياء بالحق والهادون للخلق. سلام الله عليكم معالم دين الله ومساكن ذكر الله وحملتي كتاب الله وخزائن علم الله. السلام عليكم أعلام الهداية وأغطاب الولاية وأنوار الملكوت وأسرار اللاهوت، ويا نابيع العلوم عن الحي القيوم. صلوات الله عليكم سادات الإسلام ومصابيح الظلام وسعادات الأيام وهداة دار السلام وأمة كل الأنام. وصلي يا ربي على المصطفى محمد.